بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات، وقعت في نهاية الرسالة بتوقيع ملفت للنظر حقا. تقول: المعذبة في دنياها ودينها، ميم ميم عين عين. أختنا لها سؤال طويل ولكنه فيما يبدو له ناحية علمية. تقول: لقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 12 ركعة تصليهن من ليل ونهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فاثني على الله عز وجل، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وانت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، نعم، واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع راسك، ثم سلم يمينا وشمالا، ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيجابون. رواه الحاكم. وقال: قال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته حقا. وقال إبراهيم بن علي الديبلي: قد جربته فوجدته حقا. وقال أبو زكريا: قد جربته فوجدته حقا. قال الحاكم: قد جربته فوجدته حقا. تفرد به عامر بن خداش أو خداش، وهو ثقة مأمون. قال المصنف: عامر هذا قال شيخنا أبو الحسن هو نيسابوري صاحب مناكير. وقد تفرد به عن عمري أو عن عمر ابن هارون البلخي، وهو متروك متهم. أثنى عليه ابن مهدي وجده فيما أعلم. والسؤال هو: هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، أثنى عليه ابن مهدي وحده. نعم، أثنى عليه ابن مهدي وحده فيما أعلم. والسؤال هو: هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان الحديث صحيحا سماحة الشيخ، فإن لها مجموعة من الأسئلة نرجو أن نعرضها إذا كان الحديث صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو موضوع ومكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد نبهنا على ذلك من مدة طويلة. وكان صاحب كتاب الدعاء المستجاب قد ذكر في كتابه، وهو كتاب لا يجوز الاعتماد عليه، وصاحبه ليس من أهل العلم، ولهذا نبهنا على هذا من مدة أشهر، بل من أكثر من سنة، أن هذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه، وأن هذا الحديث موضوع، وقد كتبنا فيه ما قسم الله من ذلك. فيجب التنبه للقراء على هذا الخبر وعلى هذا الكتاب، وأن الكتاب هذا لا يعتمد، وهو كتاب الدعاء المستجاب لما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولا ينبغي أيضا أن يظن أن هذا الحديث صحيح، بل هو مكذوب وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، وهذا فيه قراءة في الركوع والسجود. وعمر بن هارون الراوي كذاب لا يعتمد على روايته، وهكذا من قبل عامر بن خداش. فالمقصود أن الحديث موضوع مكذوب لا يعتمد عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثم بينها في رواية الترمذي رحمه الله، قال أربعا قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل صلاة الصبح. وهذه الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. يصلي أربعا قبل الظهر تسليمتين، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد صلاة العشاء، واثنتين قبل صلاة الصبح. هؤلاء الركعات هي التي شرعها الله عز وجل ورتب عليها مرتب من الخير العظيم. أما هذه الركعات التي في حديث الحاكم هذا وفي رواية عمر بن هارون، فقد عرفت أيها السائل، عرفت أيها السائلة أنه حديث موضوع مكذوب، ولا ينبغي لك أن تكوني معذبة، فكوني مطمئنة، اتقي الله وراقب الله وعملي بشرع الله، ودعي عنك الوساوس والتعلق بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، فبما شرع الله كفاية وغنية عما ابتدعه الناس وعما كذبه الناس. والتمسك بالدين ليس بعذاب، التمسك بالدين هو الراحة وهو الطمأنينة وهو الخير العظيم المعجل، وفي الآخرة أعظم وأعظم، الراحة في الآخرة في أكبر وأعظم. فلا ينبغي أن تكوني معذبة، بل كوني مطمئنة وكوني مرتاحة بفعل ما شرع الله وترك ما حرم الله والإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتهليله واستغفاره والتوبة إليه، وأبشري بالخير، ودعي عنك الوساوس والتحرج الذي يوقعك في التعذيب والتعب، ولكن اشرحي صدرك لدين الله وتمسكي بشرع الله، وأكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله وتسبيحه وتحميده واستغفاره والتوبة إليه، وأعملي بما شرع الله من العبادات، وأبشري بالخير، وأبشري بالراحة في الدنيا والسعادة في الدنيا، والسعادة والراحة في الآخرة أكبر. رزقني الله وإياك الاستقامة والبصيرة في الدين. بارك الله فيكم. إذن الأسئلة المترتبة على هذا الحديث لا لزوم لعرضها طالما أنه غير صحيح. لا غير، نعم. بارك الله فيكم. تسأل سماحة الشيخ وتقول: لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة؟ وأرجو أن تتفضلوا بإيضاح المعنى. المراد بالمنافقين هم الذين يتظاهرون بالإسلام وهم على غير الإسلام، يدعون أنهم مسلمون وهم في الباطن يكفرون بالله ويكذبون رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم المنافقون، ثم منافقين لأنهم أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وهم الكفر في قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض يعني شك وريب، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآيات من سورة البقرة في أولها، هم هؤلاء، وهم الكفر في قوله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني ما عندهم إيمان، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. المعنى أنهم مترددون بين الكفار والمسلمين، تارة مع كفار إن ظهر كفار وانتصروا، وتارة مع المؤمنين إن ظهروا وانتصروا، فليس عندهم ثبات ولا دين مستقيم ولا إيمان ثابت، بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان ومن الكفار والمسلمين. وهنا ثم في قوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هؤلاء هم المنافقون، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أمين. سماحة الشيخ تقول: إن لديها أسئلة كثيرة خاصة بها، وترجو أن تتصل بكم تلفونيا، لكنها لا تعرف رقم الهاتف، هل يمكن أن تذكره لها؟ نعم نعم، الهاتف في المنزل 4-3-5-4-4-4-4، نعيده 4-3-5 ثم بعد هذا 4-4-4-4، هذا هاتف المنزل بين المغرب والعشاء، أو في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إلى الساعة الثالثة، أو في الصباح يوم الخميس من الساعة 10 إلى الظهر، أو بعد صلاة الجمعة من نصف ساعة أو ثلث ساعة إلى الساعة الثالثة، كل هذه أوقات مناسبة. نعم، بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثها أخ من هناك يقول الاسم المستعار جيم خاء راء البحرين. أخونا ضمن رسالته 9 أسئلة. سؤاله الأول: لدينا بستان يبعد عنا حوالي 20 إلى 30 كيلومتر، أذهب إليه بعد صلاة العصر مع أخي ونصلي المغرب في البستان وأكون أنا إمامه، وبعض الأوقات نكون جماعة إذا حضر بعض الإخوان والأصدقاء، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لأن المساجد التي بقربنا لفئة معينة تعلمونها ويصلون متأخرين، ولا يمكن الرجوع إلى منطقتنا، وذلك لضيق الوقت وخطر الشارع الذي يكون مزدحما بالأطفال والسيارات. ولو خرجت إلى الصلاة قبل نصف ساعة لأدركت الصلاة في المسجد، ولكن هذا يضيع علي مراقبة العمال وهم من السيخ ليس لهم ذمة كما يقول، فهل صلاتي صحيحة وما حكم العمال الذين على غير دين الإسلام؟ وله أسئلة فرعية، إنما لو تفضلتم شيخ عبد العزيز بالإجابة عن سؤاله الأول فيما يخص الصلاة. إذا كان الواقع وما ذكرتم فلا حرج عليكم في صلاة البستان. نعم. مع أخيك ومع من حضر معكم. وأما الصلاة مع من ذكرتم من أهل البدع فلا تصلوا معهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يأموكم، ولا يمكنك أن تأموهم. أما لو تيسر أن تأموهم وتصلوا بهم فلا بأس، لكن كونه الإمام يكون من أهل البدع لا يصلح أن يكون إماما لأهل السنة. ولكن لا حرج عليكم في الصلاة في البستان أنت ومن حضر معك المغرب والعشاء لبعدكم من المساجد مساجد أهل السنة. وأما وجود السيخ عندكم عمالا فالواجب عليكم أن تستعملوا المسلمين، لأن البحرين من جملة الجزيرة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها، فالذي أنصحكم به أن تستقدموا المسلمين وأن تبعدوا العمال من الكفار من السيخ أو من النصارى أو من الهندوس أو من غيرهم. الواجب إبعاد الكفار وتقريب المسلمين واستقدامهم للعمل في بلاد المسلمين، ولا سيما في الجزيرة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد الكفار منها وأوصى عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة. فالواجب عليكم أيها الإخوة في كل مكان أن تستعملوا المسلمين دون الكفار، وهذه ليست خاصة منكم بل وصية هذه لجميع أهل الجزيرة في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي قطر وفي الكويت وفي دولة الإمارات وفي كل مكان وفي اليمن وفي كل مكان من الجزيرة. الواجب إبعاد الكفار وأن يستقدم المسلمون للحاجة في الأعمال، وهم أولى بمنفعتكم وأولى بأموالكم من الكفار. لكن من هداه الله من الكفار وأسلم على أيديكم فلا بأس ببقائه إذا أسلم. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. الواقع سماحة الشيخ يعقد مقارنة أو موازنة بين العمال من المسلمين وغير المسلمين، ويقول إن غير المسلمين كما يصفهم هم من أهل الأمانة وأستطيع أن أثق فيهم، وطلباتهم قليلة وأعمالهم ناجحة، أما أولئك فهم على العكس تماما. رأيكم سماحة الشيخ؟ هؤلاء ليسوا مسلمين على الحقيقة، هؤلاء يدعون الإسلام. أما المسلمون على الحقيقة فهم أولى وأحق، وهم أكثر أمانة وأكثر صدقا من الكفار. هذا الذي قلته غلط، لا ينبغي أن تقوله. والكفار إذا صدقوا عندكم وأدوا الأمانة حتى يوشوا أنفسهم معكم، حتى يأخذوا الفلوس والأموال عن إخواننا المسلمين، هذه لمن مصلحتهم، فهم ما أظهروا هذا لمصلحتكم ولكن لمصلحتهم هم، حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم. فالواجب عليكم ألا تستقدموا إلا الطيبين، إذا رأيتم مسلمين غير مستقيمين فانصحوهم ووجهوهم، فإن استقاموا إلا فردوهم إلى بلادهم واستقدموا غيرهم، وعمدوا الوكيل الذي يختار لكم أن يختار الناس الطيبين المعروفين بالأمانة المعروفين بالصلاة المعروفين بالاستقامة، لا يستقدم من هب ودب. كثير من الناس يدعي الإسلام وهو كافر ليس بمسلم كالمنافقين، ولكن أنتم أرباب الأعمال عليكم أن تستقدموا الناس الطيبين، وأن لا تغتروا بهؤلاء الكفرة الذين يتصنعون عندكم ويظهرون عندكم ما يرغبكم فيهم من أمانة وصدق ونحو ذلك. هذا لا ينبغي منكم، فإخوانكم المسلمون أولى بأموالكم أولى بخدمتكم، وإذا حصل منه نقص وجهوهم وعلموهم ولاحظوهم حتى يستقيموا. وهذا لا شك أنه من خداع الشيطان أن يقول لكم إن هؤلاء الكفار أحسن من المسلمين أو أكثر أمانة أو كذا أو كذا، كله لما يعلمه عدو الله وجنوده من الشر العظيم في استخدام الكفرة واستخدامهم بدل المسلمين. فلهذا يربي ويغيب فيهم ويزين لكم استخدامهم حتى تدعوا المسلمين وحتى تستخدموا أعداء الله إيثارا للدنيا على الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بلغني عن بعضهم أنه يقول إن المسلمين يصلون ويعطوا الأعمال بالصلاة والكفار ما يصلون حتى يأتوا بأعمال أكثر. وهذا أيضا من جزنا قبله من البلاء العظيم. صحيح. أن يعيب المسلمين بالصلاة ويستخدم الكفار لأنهم ما يصلون. أين الإيمان؟ أين التقوى؟ أين خوف الله أن تعيب إخوانك المسلمين بالصلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. له أسئلة كثيرة كما سبق وأن قلت سماحة الشيخ. نختتم رسالته في هذه المرة بسؤاله عن أولئك الذين يجهرون بالبسملة، هل في هذا محذور؟ لا بأس من الجهر بالبسملة، ولكن السر بها أفضل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان يسرون بها، فهذا هو الأفضل. وإذا جهر بها بعض الأحيان فقد فعل هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم، وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحفوظ هو السر عنه عليه الصلاة والسلام، المحفوظ عنه أنه كان يسر بها، كما قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فمن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، لكن أولى والأفضل أن يسر بها في الغالب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بالسلف الصالح رضي الله عنهم، وأخذا بالأحوط والأفضل. لكن لو صلى خلف إمام يجهر بالبسملة لا حرج. بارك الله فيكم. من رأس تنورة رحيمة رسالة بعثها أخونا عثمان محمد أحمد. أخونا: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو؟ هل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. إذا سلم قبل إمامه سهوا ثم انتبه فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، إلا يكون مسبوقا، فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسلم السهو بعدما يقضي ما عليه. إذا قضى ما عليه من الركعات سجد للسهو عن سلامه سهوا قبل إمامه. نعم. سؤاله الثاني عن السبحة أو المسبحة، هل هي بدعة أو سنة؟ المسبحة تركها أولى، واتخاذها دائما في يده يخشى يكون من الرياء، ولم يكن من عادة السلف هذا الأمر، ولهذا قال بعض أهل العلم إنها بدعة، وقال بعض أهل العلم لا حرج فيها، لكن ينبغي أن تكون في البيت لا يظهر بها للناس ويجعلها ليدا نلة يرائي بها الناس. فإذا عدى بالمسبحة أو بالحجر أو بالنوى تسبيحاته فلا بأس، لكن أصابعه أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد بأصابعه، فينبغي أن تعد بالأصابع، هذا خير لك من المسبحة ومن الحصى ومن النوى ومن غير ذلك. وقد فعل جمع من السلف الصالح العد بالحصى والنوى فلا حرج في ذلك. والمسبحة تشبه الحصى والنوى، لكن اعتيادها وجعلها ديدنا لك في يدك يشبه الرياء، وليس من عادة السلف ولا من عادة الأخيار ذلك، وإنما يفعلون ذلك في بيوتهم وعند مصلاهم. فإذا جعلتها عند المصلى أو جعلت شيئا من النوى أو من الحصى تعده فلا بأس، لكن ترك هذا أفضل، وأن تعد بأصابعك هذا هو الأفضل، لأن الأصابع مسؤولات مستنطقات، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره أنه أمر بعد التسبيح بالأنامل، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، بالأنامل بالأصابع، وكان يعد بأصابعه، فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وفق الله الجميع. اللهم آمين. عودا على بدء سماحة الشيخ، المرأة والأقارب من غير المحارم، كثيرا ما يسأل الإخوة عن هذا، وكثيرا ما يعرضون لأشياء وأشياء قد لا يجوز أن يذكرها في هذا المقام. فمن الذين يسألون: أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف جيم ميم من المدينة المنورة، هل للمرأة أن تقابل أخا زوجها وخال زوجها وأزواج أخواتها وهي محتجبة، وطريق المقابلة مثل أن تأتي بالشاهي وتراهم ويرونها دون الكلام معهم ويسلموا عليها بيدها، هل يجوز هذا أو لا؟ ليس للمرأة أن تقابل أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا أزواج خواتها ولا أزواج خالاتها ولا أزواج عماتها ولا بني عمها ولا جيرانها، ليس لها أن تقابلهم مكشوفة الوجه أو تصافحهم، كل هذا ليس لها، بل عليها أن تحتجب وعليها أن تبتعد عن مصافحة الرجال. أما كونها تسلم عليهم تجلس معهم من دون فتنة ولا أسباب فتنة، بل السلام عليكم كيف حالك فلان كيف حالك فلان، لا بأس من دون خلوة، لا تخلو بأحد منهم، لكن عند مع المجموعة مع إخوانها بحضرة إخوانها بحضرة أخواتها بحضرة أمها بحضرة غيرهم، يعني ما المجموعة لا بأس، تسلم عليهم وتسألهم عن أحوالهم وعن أخواتها وعن غير ذلك لا بأس. أما الكشف وعدم الحجاب أو المصافحة فلا لا يجوز، الواجب التحجب أن تكون مستورة البدن، مستورة الرأس، مستورة الوجه، مستورة الأيدي والقدم، تكلمهم بالكلام فقط من غير مصافحة، هذا هو المشروع وهذا الجائز. وقد كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن وهن مستورات، وهكذا يسألن أبي بكر وعمر وغيرهم وهن متحجبات، ويحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متحجبات، كل هذا لا بأس به. أما كونها تصافح فلا، النبي عليه السلام قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها في البيعة ما مست يد رأس يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، والله يقول وإذا سألتهن متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فهي متحجبة تحضر تجلس وتتكلم وتسلم ثم تذهب إلى حاجاتها لا بأس. أما من يدعو بقهوة يدعو بها المحرم، يدعوها الرجل، نعم يدعو بقهوة الرجل أو المحارم كأختهم وعمتهم ونحو ذلك. نعم. ولا سيما وملابس النساء اتخذت أشكالا أخرى اليوم سماحة الشيخ، فلا ضيقة وقصيرة شر آخر هذا. نعم. هذا حتى عند المحارم ينبغي أن تكون ملابس ضافية كافية، لأن المحارم قد يفتنوا، قد يفتنوا بالمرأة إذا تساهلت، وإن كانت أختا أو عمة أو بنت أخت، فينبغي للمرأة أن تكون حريصة على الستر والحشمة حتى مع المحارم، لكن لا يلزمها قطاع الوجه ولا قطاع الخفين عند المحارم ولا قطاع القدمين، لكن ينبغي لها أن تبتعد عن الثياب القصيرة والضيقة لأن لا يفتن بها بعض محارمها. نعم. بارك الله فيكم. أخت من جيزان اسمها دعاء جبريل كما سمت نفسها، تسأل مجموعة من الأسئلة، خمسة أسئلة في الواقع سماحة الشيخ. في سؤال لها تقول عندما تذبح ذبيحة لنا أحيانا يذبحها إنسان لا يصلي ولكنه مسلم، وقد سمعت في هذا البرنامج أن الذي لا يصلي يعتبر كافر، فهل علي إثم إذا أكلت من لحم هذه الذبيحة؟ أفيدوني أفادكم الله. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الرجل الذي يدع الصلاة وهو لا يجحدها، يعلم أنها فرض وأنها واجبة عليه ولكنه يتساهل فيصلي تارة ويدع الصلاة أخرى أو لا يصلي بكلية، فذهب جمع من العلم إلى أنه قد أتى منكرا عظيما أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق، لكنه لا يكفر كفرا أكبر وما كفر أصغر، هكذا قال جمع منها العلم، وبهذا قالوا تحل ذبيحته لأنه لا يزال مسلما، وناب آخرون من أهل العلم لأنه يكفر بذلك، من ترك الصلاة عمدا ولو لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بذلك، وهذا هو الصواب، هذا هو الحق، وهذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابع الجليل لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فجعلوا ترك الصلاة كفرا وإن لم يجحد وجوبها. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة تدل على أن من تركها كفر وإن لم يجحد وجوبها سواء كان رجلا أو امرأة. هذا هو الصواب، وبهذا تكون ذبيحته غير حل، إذا ذبح ذبيحة تكون ذبيحته ميتة كذبيحة المجوس وشبهه، ذبيحة اليهود حل، ذبيحة النصارى حل لأن من أهل الكتاب. أما ذبيحة كافر بترك الصلاة أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين، هؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى، تكون ذبيحتهم غير صحيحة وغير ذكية وغير مباحة. فينبغي الانتباه لهذا والحذر من التساهل في هذا الأمر. أما من جحد وجوبها قال هي واجبة أو استهزأ بها هذا كافر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها أو استهزأ بالمصلين ورأى أنهم ناقص العقول بأداء هذه الصلاة هذا كفر أكبر. نعوذ بالله. سماحة الشيخ، الذين يعملون في المجزرة لا يدرى عن أحوالهم، كيف يقول الشيخ للمستمعين لو تكرمت؟ الواجب على المسؤولية أن يعتنوا بهذا، وإذا كانوا لا يعلمون حالهم فالذبيحة حلال لأن ظاهرهم الإسلام. أيوة. لكن على المسؤولين على المجازر أيوة. أن يعلموا بالأمر